مشغولة بحب جديد نسكن مع نجمة بعيد مشغولة بحب جديد ولا حد هناك يسمعنا مهما نقول ولا نعيد ولا حد هناك يسمعنا مهما نقول ولا نعيد ونطير نطير نطير زي العصافير. عدنا مستمعينا الأعزاء وشباكنا ستير حرير وسهرتنا الليلة مع الأستاذ القدير اللي منورنا الليلة دكتور حسن مدني الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم. وأجمل ذكريات حضرتك في صعيد مصر في أسوان، عندك ذكريات كتير يا دكتور حسن. برضو من ذكريات المواسم الدينية، يعني المواسم الدينية المرتبطة طبعا بالأعياد والمرتبطة بالمولد النبوي. احنا عايزين مشاهد نشوف حضرتك فيها، حضرتك كنت بتعمل ايه بشكل خاص؟ لا يعني انا كنت احد اطفال القرية، يعني احنا كنا كنت بتتابع. نعم نحضر طبعا وبنفرح، يعني احنا بنستعد زينا زي الناس الكبار بيستعدوا المواسم بقى كده. يعني احنا كان من اجمل الحاجات مثلا اما يكون في عندنا حاجة اسمها الحضرة اللي هو الذكر، يعني الحضرة دي والذكر بيعملوا إنشاد ديني، وبالذات في المناسبات الدينية مثلا بيلموا من أهل البلد كل واحد 5 ساغ شلم كان أيامه في ذلك الوقت، ويجيبوا قماش البفتة ويقطعوه مثلثات أحمر وأخضر وأصفر وحطوه على حبل كده زي ما بيعملوا زينة رمضان هنا في القاهرة. هم بيعملوها المثلثات دي في حتة مكان واسع عندنا اسمه الخيمة. الخيمة ده مكان فضاء كان ويتعامل فيه عشان ايه هيعملوا فيه الحضرة والذكر، ويجيبوا 2 منشدين ينشدوا، وبعدين تأتي كل الناس اللي هو من القرى المجاورة ويحضروا الاحتفالية دي. طبعا برضو ما فيش كهرباء، فيه كلوبات، يبدأ الذكر من بعد صلاة العشاء مباشرة، وفي حاجة اسمها الباز اللي هي الطبلة كده، ويعملوا الإعلان والناس تستعد، ويأتي بعد كده الناس التانية من البلاد التانية برضو معهم فانوس. الفانوس ده فيه لمبة نمرة 5 بتاعت الجاز دي، بس هو فانوس زي تعرمه بينور لهم الطريق وهم جايين من البلاد المجاورة. يعني طبعا بيننا وبينهم 2 كيلو 3 كيلو ماشيين مجموعة مع بعض وبينشدوا الأناشيد الدينية، ويوصلوا عندنا القرية فنستقبلهم أهلا وسهلا، وهم قبل ما يسلموا على الناس البلد بيعملوا برضو يغنوا ويغنوا أغنيات كده برضو دينية. وفي من ضمن ما أحفظه يقول لك طاط القمر الأحمد وانشق نصفيني، يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، طاط القمر الأحمد وانشق نصفيني، الله يا الله صلوا على الزيني. دي كان من الأغنية. وبعد ما يخلص أغنيتهم حتى يقولوا السلام عليكم لأهل القرية. يعني هم من الطقوس ان هم ما يدخلوش على البلد يقولوا السلام عليكم الا بعد ما يقولوا ايه الحاجه الدينيه دي بتاعتهم، معلنين عن انهم قبلوا الدعوه وجاءوا ليشاركوا في هذه الليله. المكان ده بنفترش الارض حصير بيطلع واخدينه من المسجد، المسجد ملاصق للخيمه، ويفرشوا كده صفين متوازيين، وفي المقدمه يجلس ان هم الناس المنشدين، وبعدين الناس كلها قاعده على الارض بكل بساطه وتلقائيه، واحنا الاولاد الصغيرين قاعدين في الآخر. بس إحنا بنعمل مشاغبات كنا طبيعي كنا نعمل مشاغبات والدنيا طبعا مستغلين فترة إن إحنا الكلوب مش واصل لينا كويس في الظلمة، فمش باينين بقى مين بيعمل إيه. حتى لو كنا 6-7 على الصفين بس إحنا كنا بنعمل حاجات مشاغبات طفولية، يعني ربنا يسامحنا. كنا مسكين زلط مثلا صغير ولأي حد فاتح بقه وهو بالذكر كده ونحدفه لغاية ما تزيد العملية شوية يقوموا يجروا ورانا. أنا شخصيا عملت كده، عملت كده، يعني خليت حد فاتح بقه بيه كتير كتير يا خبر أبيض، وكانش يبان علي أن أنا عملت. يعني قال الولد المؤدب ده اللي عشان أبوه وأمه متعلمين يعني كده مستحيل يعني يا خبر أبيض. بتتلذذ بقى الأطفال إحنا لغاية ما طبعا يزيد العيار شوية مننا ناحية الناس الكبار دول، فيقوموا اللي هم منظمين الحفل يجروا ورانا يمشونا لغاية ما نستعطفهم مرة تانية ونرجع تاني وتعملوا كده تاني. لا يعني خلاص عملنا أقل شوية يعني لغاية ما ممكن بعد شويتين تلاقي معظمنا غالبه النعاس فنام. يعني ما كملش الليلة يعني كلها ذكرى يعني انتوا بتروحوا عشان يعني نفرح، وبعدين نحكي بعد كده الصبح انا عملت كذا وانت عملت ايه وكده، يعني نحكي وكأنها بطولات يعني ضربت كم وقدها حدفت بالطوبة مش عارف. ده كان سن كام سنة الكلام ده؟ كان سن 6 و7 و8 سنين يعني مرحلة الابتدائية، حتى مش يعني لغاية سنة 6 ابتدائي ممكن. لما رحنا إعدادية شوية يعني كان خفت العملية شوية

كنت بستخدم احيانا يعني ممكن تجد الواحد لما بيكتب حاجه معينه تلحظي فيها يعني لغه شاعره الى حد ما. يعني لما اكتب اسلوب او مقدمه برنامج كنت حريصا على ان انتقي الالفاظ اللي هي ممكن تكون قريبه من الشعر في البرامج او حتى في تقديم مؤتمر او حفل او شيء من هذا القبيل. يعني برضو تظل البقايا حتى وان كانت دفينه الا انها تخرج على السطح وتطفو مره اخرى في حال الموقف الذي يحتم هذا. يعني اكثر ما تستمتع به الان دكتور حسن، حضرتك قلت انك حابب جدا التدريب الاذاعي، حابب جدا انك تقوم بدور المعلم مع الاجيال الجديده. يمكن دي نعمه كبيره. يمكن كنت انا مثلا مضيعا في عملي، لكن اجد انني ممكن تكون جينات الوالدين، يعني ابي وامي كمعلمين برضو موجوده في الواحد. فانا بحب فعلا يعني ان انقل خبرتي الى كل تلاميذي. يمكن اول ما انا التقيت مع الطلاب والتلاميذ في معهد الاذاعه والتلفزيون كمحاضر، وما زلت احاضر فيه، فبحاول انقل لهم فعلا تجربه العمل الاذاعي اللي هي تصل الان الى 40 عاما. ما شاء الله، ربنا يدي حضرتك الصحة. يعني سنة 85. فبطبيعة الحال أنا بحب أن أنا فعلا أنقل هذه الخبرة، وأن أنا أستمع إلى هؤلاء الأبناء وأقوم من نطقهم ومن لغتهم ومن كل هذه الأمور. انتقل الأمر أيضا إلى الجامعات المصرية وتحديدا في كليات الإعلام، وده أنا شيء سعيد جدا جدا لما أروح يعني فعلا أطلب وأدعى في كليات الإعلام لأقوم بتدريس الفوناتكس والصوتيات واللغة العربية أيضا، لأن طبعا الفوناتكس والصوتيات يرتبطان ارتباطا وثيقا باللغة العربية. فلا يكون المذيع مذيعا إلا إذا كان يمتلك جهاز نطق سليما ولغة عربية سليمة وموهبة أيضا فطرية يسقل هذه الموهبة بالتدريب. فأنا يعني أجد فعلا حياتي مع هؤلاء الأبناء تلاميذي وطلابي في كليات الإعلام، وحقيقة أكون سعيدا حينما يشعرون بالإحساس الحلو الجميل حينما أنطق لهم كلمة من كلمات الإذاعة ولتكن هنا القاهرة مثلا، فينبهرون يعني يدون إحساس كده أن هم مبسوطين. وحينما نقرأ أخبار مثلا أو قصيدة شعرية بحاول فعلا أن أنا يعني أخليهم يتذوقوا طعم الكلمة والإحساس بالكلمة ويجسدون الكلمة إزاي، والأحاسيس والموسيقى اللغة كل ده أنا بحاول يعني أوصله لهم، والحمد لله بأجد يعني في بعض يعني صدى كبير فيهم الحمد لله. يمكن الانبهار ده دكتور جاي من نتيجة العصر اللي هم بيشوفوه دلوقتي، هم ما عصروش كبار المذيعين، ما سمعوش جلال معوض، ما سمعوش ناس كثر كبار الإذاعيين الأساتذة رواد الإذاعة المصرية، فبيشوفوا بيحسوا بانبهار لما بيشوفوا حضرتك بيسمعوا هنا القاهرة، بيسمعوا الكلام الرصين، الكلام اللي له قيمة ومعنى، ده مختلف عن شكل المذيع في الوقت الحالي. هو أول سؤال أنا بسأله لما أدخل المحاضرة كده وأحب أتعرف معهم وعليهم يعني على الطلبة، بسألهم يا أولاد مين حابب يشتغل مذيع؟ هم طبعا طلاب إعلام، ما حدش يرفع إيده. طيب أولاد دخلتوا إعلام ليه؟ يقولوا عايزين يعني يشتغلوا شغل تاني يعني مرتبط بالإعلام بس بعيد شوية من عمل المذيع. اكتشف ان هم يعني بيقولوا احنا مش عايزين نشتغل مذيع عشان مش عايزين اللغه العربيه، يعني ان هم خايفين من اللغه العربيه، وهم دخلوا كليه الاعلام علشان هروبا من اللغه العربيه. طبعا انا بحاول طبعا ببين لهم حقيقه الامر، لا يا اولاد اللغه العربيه ليست صعبه، هي لغه جميله، وبعدين انت طالما دخلت كليه الاعلام ستصبح اللغه العربيه صديقه لك مدى الحياه، فانت لازم تبقى كويس في اللغه العربيه، وخصوصا انت ان كنت درست في مدارس أجنبية بلغة إنجليزية أو لغة فرنسية أو خلافه، أنت امتلكت ناصية لغة أجنبية ده كويس، فكمان في نفس الوقت امتلك ناصية اللغة العربية هتبقى مذيع متميز، سوق العمل هيفتح أمامك. فهنا يبتدوا يتنبهوا بهذه الجزئية، فتاني محاضرة يا أولاد من عايز يشتغل مذيع يرفع إيديه عدد كبير. فهم برضو عايزين من يبصرهم بحقيقة الأمر، وهم يعني جيل فعلا عايز من يحببهم في هذه اللغة ومن يأخذ بأيديهم وينصحهم النصائح اللي هي من واقع خبرة ومن واقع تجربة ونصائح في نفس الوقت أبوية، ويأخذهم يعني باللطف والهوادة واللين، بعد كده بنصبح أصدقاء. يعني حتى لما أنا نخلص العام الدراسي مع بعض وينتقلوا إلى عام تاني وميخدوش المادة، بس أشوفهم في رحاب الجامعة على طول يأتوا ويسلموا علي، وفي بعض منهم يعني يأخذني بالأحضان دكتور وحشنا وشعر، فتتركي أثر طيب، دي سعادتي وبعتقد إن هي ثروتي أنا، يمكن اللي الواحد يكونها في حياته هؤلاء الشباب، وأنه ينصحهم النصيحة الحقيقية من واقع التجربة. أنا بعتبرهم يعني لما بشوفهم كده امتداد لي،